سأل الذي يسأل عن حكم البنوك والفوائد، إذا كانت بنوكا إسلامية من رأسها لقدمها يجوز التعامل معها، أما إذا كانت بنوكا غير إسلامية ربوية فالفوائد هذه محرمة. ليس أمامي يا شيخ مكان أضع مالي فيه، ضع لا بأس ولا حرج، أين الإسلام إذا حرم شيئا وضع له الحال، وضع له الحال. الربا حرام، البيع حلال، فهنا نقول يأخذ هذه الفوائد ولا يتركها للبنك، وضعها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو معهد أو ما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه، لكن هي محرمة ولا يحل له أن ينتفع.